نعود من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الذي تساءلون، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، فضل الكرام، يعني موعد مع شرح كتاب المنهاج للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، منهاج الطالبين للإمام العالم الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. وتوقفنا الأسبوع الماضي، ما زلنا في باب المياه، وقلنا قد انتهينا من الكلام عن الأقسام المياه الثلاثة. كان تبقى لنا بعض المباحث في القسم الثالث النجس، تكلمنا عن الماء الطهور والماء الطاهر والماء المتنجس أو الماء النجس، وتكلمنا أيضا عن الطاهر بقسميه، الطاهر بما خلطه من الطاهرات، والطاهر الثاني وهو الماء المشمس، لا الماء المستعمل، الماء المستعمل. وتكلمنا عن الماء المتنجس أو الماء النجس، وذكرنا مسألة القلتين والتفرقة بين القليل والكثير كما هو عندنا في المذهب، لأن إذا كان الماء دون القلتين ووقع فيه نجاسة، تغير أو لم يتغير ينجس، وإذا كان الماء أكثر من القلتين وقعت فيه النجاسة فغيرت إحدى الأوصاف الثلاثة، ماء الطعم أو اللون أو الرائحة، فهنا يصبح الماء نجس أو متنجس. وقفنا عند قول المؤلف: ويستثنى ميتة لا دم لها سائل، فلا تنجس مائعا على المشهور، وكذا في قول نجس لا يدركه طرف. قلت: ذا القول أظهر والله أعلم. هنا يستثني إذا وقعت، أو بعض المسائل إذا وقعت وهي التي وقعت في الماء القليل فإنها لا تنجسه وإن كانت هي من النجاسات. يعني هو يستثني الآن، قلنا لأي نجاسة تقع في الماء الذي دون قلتين تنجسه، تغير أو لم يتغير. فهو يستثني الآن مسألتان: الأولى ميتة لا دم لها سائل، وفي بعض الكتب لا نفس سائل لها. هذه الميتة التي لا دم سائل لها إذا وقعت في ماء دون قلتين لا تنجسه، وهنا قال لا مائعا، يعني استبدل ايضا عباره او لفظ الرافعي، ان الرافعي قال لا تنجس ماء، النووي استبدل ماء بمائع، يريد ان يقول ان الحكم ليس على الماء فقط كمان، يعني اذا وقعت الميتة التي لا دم لها سائل في اي من المائعات ماء وغير ماء فانها لا تنجسه. وقال لا تنجس مائعا على المشهور. هذا استثناء ليش؟ لان احنا قلنا الميته، او سياتي معنى ان كل ميته نجسه، ولو وقعت النجاسه بدون قلتين المفترض تنجسه. وهنا قال يستثنى، يبقى تستثنى التي لا دم لها سائل. ما هي التي لا دم لها سائل؟ وكيف تعلم؟ اذا قطع لها رجل، شق بطنها، قطع لها يد، ولم يسيل لها دما، فهذه لا دم لها سائل. كالذبابة مثلا، البعوض أيضا لا ليس له سائل، هو بيأخذ لكن ليس له، لما يقطع ليس له دم سائل يسير. والصرصار والخنفساء شراب. ايش شراب يعني. لا ليس الكل، لا ليس الكل، خلاص انا اعد وعندكم العقرب البق الخنفسة الضفدع، لا الضفدع له ده مساء. اذا المسألة انا قلت كيف يعرف قطع له رجل يد، ممكن يكون البعوض الاواهر، بس البعوض ما ليس يخرج. طيب يقطع له رجل بيمص فقط، لكن ما اذا قطع له بطن شق له بطن او رجل او يد فلم يسيل دما فليس هذا مساء. وبعضهم فرعوا قالوا قد يكون هي ممن يسيل له دم، لكن لما قطع لها اليد او الرجل لسبب ما، يعني هي مثلا في جو حار او هي في مرض او شيء، فلم يسيل لها في وقتها دم، لكن هي في الاصل يسيل لها دم. فالعبره بالاصل ليس بالحاله التي عند القطع، العبره بالاصل. طيب هنا يظهر من قول الامام النووي لما قال على المشهور، اي المساله فيها خلاف، ليست المساله قولا واحدا نصا، قال على المشهور إذن فيها خلاف. نعم، لأن فيها قولان للإمام حتى الشافعي أصلا في الأم ذكر قولين في ذلك. فقال القول الأول أن إذا وقعت أي ميتة لا دم سائل حتى أو نفس سائلة في مد في القليل تنجسه، قياسا على سائر الميتات، على أن الميتة إذا وقعت تنجس وهي ميتة، فقالوا إذن هي ميتة فتنجس، لا نفس سائلة أو ليس لها نفس سائلة. وهذا كان قولا للشافعي، أو قول هو للشافعي أيضا ذكره في الأم. وأيضا رؤيا أو نقل ذلك عن عبد الله بن المبارك أنه كان يقول بذلك أيضا. والقول الثاني والأصح أو هو الصحيح، قل بأنه إذا وقعت ما ليس لها دم سائل أو نفس سائلة لا تنجس، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذبابة، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر دواء. طيب في الآخر شفاء، في أحد جناحيه الداء وفي الآخر شفاء مش دواء. حديث عند البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وعند أبي داود زاد فإنه يتقي بجناحه بجناحه الذي فيه الداء يبين. طيب هذا الدليل، لكن كيف من الدليل نخرج أين الشاهد وأين وجه الدلالة؟ نقول أقول ولا عندكم قول؟ خلينا في الأول عشان ما نعطلكوش. أقول ولا تقول ممكن بعوض الدلالة سيدي اللي هو لو قام سيدي في قطع الشراب لعل هذا الكائن يموت، فلو مات أصلها ميت، ومع أن هو يشرب بعدها فهو لا ينجس ماء. نعم جيد صحيح، لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه قال فليغمسه، فقال لا يبعد أنه يموت من حرارة الطعام أو الشراب، فإذا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه قد يموت فقال فلينزعه، ثم إن أراد أن يأكل يأكل، إن أراد أن يترك يترك. فإذا كان الطعام حارا ستموت الذباب، فإذا كان ميتا سيكون، لو كان نجس ما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الشراب بعد ذلك أو يؤكل الطعام، فإذا دل ذلك على أنها ليست بنجسة، أنها ليس بحرام، أنها لا تنجس. وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله عز وجل لم يجعل شفاء أمتي بما حرم عليها، فلو كان هذا محرم لا يكون شفاء. فإذا دل ذلك على أن الذباب من هذا الحديث إذا مات وقع ولا شك من الإناء قليل، فلو كان ماء أو طعاما فلا ينجسه. وهنا قالوا قياسا على الذباب، وهذا بقى هو القول، قاسوا على الذباب كل ما كان له ميتة كل ما كان ليس له دم سائل أو نفس سائل. هم نظروا طب ما العلة في الذباب، أو يعني ما الذي يكون مثل الذباب فنقيس عليه، قالوا الذباب ليس له دم سائل أو ليس نفس سائل، فقالوا إذا قياسا على الذباب كل ما كان مثله أيضا فإيش يأخذ حكمه. ها هذا القول الثاني الذي هو بيانه الإمام النووي. في مسألة قول ثالث. قول ثالث مخرج. وقد حكاه الرافعي في الشرح الصغير. وفي تفريق حسن. قال نفرق ما ميت من كان من هذه الحشرات أو هذه الميتات ما كان منه ما يعم يعني ينتشر أو يعم ومن لا يعم. الذباب من الذي يعم ينتشر أو ممكن مشقة الاحتراز منه الذي هو يكون يعني كالذباب والبعوض هذا مما يعم. يعم يعني إيش؟ عم به البلوى وعم المرء إنه يشق الاحتراز منه. فقال هذا نفرق بخلاف مثلا الخنافس والعقارب لأن الخنفس والعقرب أيضا ليس له دم سائل لكن قال هذا لا يشق الاحتراز منه يعني الذباب يطير موجود كثير هو البعوض ممكن ما تستطيع أن يعني تحافظ على الطعام من خلاف الخنافس والعقارب فممكن تغطي الطعام أو أنك تمنعه وترفعه إلى غير ذلك فخرج قولا ثالثا على التطبيق بين هذه إن كان يعم كان يمكن الاحتراز منه ويعم ذلك فهنا ليس لا ينجس وإن كان لا يعم فقالوا هذا ينجس لكن المعتمد عندنا في المذهب والقول الذي ذكره الإمام النووي على أنه يستثنى من الميتات إذا وقعت في الماء القليل أن تنجسه من ليس لها دم سائل أو نفس سائلة لحديث الذبابة ويقاس عليه كما قلنا هذه الحشرات. هو العلة في الغمس الذباب لكن احنا ما نتكلمش بالغمس خلاص الغمس هذا خاص بالذباب نعم انك تغمسه وترفعه للداء والدواء لكن احنا كلامنا الان لما ماتت هذه ما لهاش علاقه بالداء والدواء بقى. هي ماتت ومع ذلك لم تنجس فهم قاسوا عليها مثلها في مساله الدم ان اذا ماتت لا تنجس لان قالوا ان الدم السائل لن يخرج مش هي يخرج ينجس هتظل هي بس فقط فتنزعها انتهت المساله أو لا تنجس. طيب هذه في مع انه كنت ساتبين ان هو قال هنا المشهور وانتبه لانه قال عشان هو في المتن قال على المشهور نعم انت ايش تريد عشان هو في مساله تاتي اخرى كده المشهور هنا جيل اخر وعيد يقتضي ضعف الخلاف نعم المشهور يقتضي ضعف الخلاف هو في الروضه قال الازهر الروضه قال الازهر وطبعا الروضه الطالبين فيه توثيق الاقوال والمنهاج عندنا فيه الفتوى يقوى على الفتوى فهو هنا قال المشهور ويبين الخلاف ضعيف في روضة الطالبين وفي التحقيق قال الأزهر ليبين أن الخلاف فيه أقوى وهذه يعني نذكرها لأن مش بتاعتنا خلاص الإمام النووي ذكر هنا المشهور وأنا ذكر لذلك اقتضت القوة لما قال هناك الأزهر اقتضى الخلاف فيه قوة نعم طيب في فروع تأخرت ليه يا أستاذ نعم جزاك الله حسنا على طاعت طيب في بعض الفروع في هذه المسائل نبينها كما هنا ذكر النووي قلنا مذكرة في مائع يبين أن هذا كله في المائعات كان ماء أو غير ماء إذا لوقع الذبابة ذبابة انتبهوا نتكلم على ذبابة الآن ذبابتان مثلا في شراب عصير في شوربة في يسموها شربة شوربة عندنا في المصريين في العامة وشربة عند أهل الشام تقريبا أو أي شيء من المائعات فلن تنجس على ما قال الإمام النووي في المنهج هنا طيب إذا خلاف ما قاله الرافعي قال ماء فإذا الحكم ليس الفتوى على أن كل المائعات لا تنجس إذا وقعت فيها ذلك هذه مهمة ليش؟ لأنه ممكن تقع في العصير في الشراب بأي شيء فأنت الآن لن تنجسه لك تستطيع أنك تستعمله طيب أيضا هو قال ميتة إيش في المتن قال ويستثنى ميتة لا دم لها سائل صحيح؟ طيب هو هو هنا أطلق. يعني إيش أطلق؟ قال مع أنه لم يقيد هل الميتة الأجنبية أم ميتة من الشيء نفسه. يعني في بعض الطعام الدود اللي بيطلع من الطعام المشي وغيره وكلام من ده اللي هو الفيل هذا بينتج من نفس الطعام. وفي الميتة الأجنبية نتدقى عليه. هو لم يذكر وأطلق لكن الكلام هنا عن الميتة الأجنبية لأن بالاتفاق الماء الدود الذي يكون في الذي يخرج منه هو ليس بنجس من الطعام. يعني الدود اللي في المشي أو غير ذلك أو بعض الأشياء التي موجودة فهذا لا يفسد المتولد في الأطعمة. هذا كدود الخل ودود الجبن. الجبن أحيانا أو الجبن بيطلع منه أحيانا أيضا دود. هذا لا ينجس إذا مات فيه قطعا. فإذا هو لما قال ميتة يقصد بها الميتة الأجنبية مع أنه أطلق لأنه منه يعتبره منه هو منه متولد منه فبيأخذ حكمه. فقال هنا وإن كان في وجه في المذهب في المهذب أنه ينجس لكنه بعدما ذكره خطقوه في ذكره يعني. لكن خلينا نقول لكل إيش إن هذا ليس مقصودا. هو يقصد بميتة الميتة الأجنبية التي تقع فيه. طيب أيضا فارق بين يقول قال ميتة مفردة يعني لو ذبابة اثنين لكن لو كثر الذباب هب مثلا أنك أنت عندك إناء ماء وجي عليه 20 ذبابة ولا 30 ذبابة ووقع في الإناء الماء القليل لكن غيروا أو لم يغيروا لو كان كثيرا وغيروا أو كان قليلا قالوا هنا إن كثرت وغيرت نعم وكان قليلا أو كثيرا الراجح التنجيس. يبقى لو وقع كمية من الذباب ووقعت فغيرت قليلا أو كثيرا قالوا صحيح أنها نجست هذا ما وقعت فيه الماء لو كان وقعت فيه قليلا أو كان كثيرا لكن غيرت الماء أو الماء. المهم أن الذباب اللي وقع وكمية من الذباب وقعت في الماء قليلا أو كثيرا لكن غيرت غيرت أصبح الآن نجس لأن الكلام كله في الواحدة أو الاثنين. لكن لو كانت كميات تنجس ذلك بعض قال نجست وبعض قال لا ما نجست لكن انتقل من الطهور للطاهر والمعتمد أنه قد نجست. لو كثير عندنا لو كسرت وغيرت لو كسرت وغيرت تكون نجست نعم تكون نجست ظهر فيه خلاص بقى تأثيرها الموجود فيه أيضا. طيب لو أخرج الحيوان أو الذبابة أو الطائر أخرج من الماء الذي وقع فيه ثم طرح في ماء آخر هل له نفس الحكم أم لا؟ يعني هي الآن وقعت في الماء فماتت في الماء اللي وقعت فيه فنزعناها من الماء ثم طرحت في ماء آخر فهل تنجسه أم لا؟ على القول بأنه نفس القولان اللي في أول المسألة يعني القول الأول إنها ميتة وقعت حتى لو طرحت والقول الثاني لا إن هي لا تنجس والصحيح لا تنجس يعني حتى لو أخذ من الماء فطرح في ماء آخر فلا ينجسه أيضا على الفقر. الفرق بأنه هو ممكن يقع بنفسه والثاني طرح فيه قصدا فهل نفرق بين الوقع بنفسه لأنه هو مات وقع كلا يطير فرح واقع وأما يطرح فيه فأيضا فيه القولان أيضا وعلى أنه هما أول المسألة والراجح أنه لا ينجس ذلك أيضا. طيب هذه المسألة الأولى مسألة وقوع ما ليس لها نفس ما لها دم ليس لها دم سائل أو نفس سائلة إذا وقعت في الماء كيف ما حكم الماء. المسألة الثانية لما قال الشيخ أيضا وكذا في قول نجس لا يدركه طرف قلت ذا القول أظهر والله أعلم. وانتبه احنا شفتي سؤال جاي لك السطر هذا تقريبا نعم. فالمسألة الثانية إذا وقع في الماء نجاسة لا يدركها الطرف يعني لا يشاهد البصر يعني مثلا هب أن الذبابة هذه عزك الله طارت وقعت على ساحت برجلها ثم قامت ووقفت على الماء ما وقعتش في الماء ولا شيء وقعت على وقفت على الماء ما بعد أن وقفت على الغائط جاءت وقفت على الماء اللي في الإناء، فهي لا شك بأن القدماء فيها نجاسة مثلا. أو رشاش بول تطاير فوقع على سواء على ثوب أو على إناء ولا يدرك الطرف، يعني ما يدرك الطرف يعني قليل جدا لدرجة أن ما تستطيع أن تشاهده بالبصر. ممكن لا يحترز المرء في في في في في, في البول فيرتد الرشاش قليل جدا جدا ما يدركه البصر بصره، ولا يكون له أثر على الثوب، يعني لا يظهر أثر على الثوب، لا تغير لون ولا شيء ولا غير ذلك. فهذه من النجاسة التي لا يدركها الطرف. طيب إذا وقعت هذه في الماء القليل أو في الثوب، هذه مستثناء أيضا عندنا على المعتمد فين؟ من تنجيس الماء أو تنجيس الثوب. نعم، لكن عندنا فيها ثلاث طرق. الأول قالوا نجاسة متيقنة وقعت في ماء قليل نجسته، يبقى لا يستثنى. قالوا نجاسة متيقنة وقعت في ماء، يعني أنت علمت الذبابة وقفت على الغاط ووقعت على الماء، أو وشعرت بأن فيه امتداد أو شيء بس ما ترى شيء بالطرف، فقالوا نجاسة متيقنة وقعت في ماء قليل نجسته. والثاني قالوا نعم يستثنى لمشقة الاحتراز ولقول الله عز وجل ليس عليه ما جعل عليكم في الدين من حرج. قالوا هنا هذه مشقة الاحتراز، فإذا يعفى عن ذلك ولا ينجس ولا ينجس ذلك. والمرافعي اختار التنجيس وقال هذا ظاهر المذهب. وطبعا الرافعي هنا نقل أكثرية الأصحاب في ذلك، كما قلت تعلمون قلنا الرافعي ينقل الأكثرية هنا. هنا النووي ايش قال؟ ارجع للمتن عشان تجيب على السؤال. النووي ايش قال؟ انا قلت القول الاول لا تنجس الثالث. النووي قال في المتن ايش؟ نعم، ايش معنى كلام النووي اللي قاله الان السطر هذا؟ لا يعني النووي بيقول بايش الاول؟ لا ينجس صحيح. ولما قال ايش وكذا ايش كذا في قول نجس، ما يقول كذا في قول ده معنى ايش؟ نعم، بس لما يقول كذا في قول كلمه في قول ده ايه؟ ما يقول في قول يبقى ضعيف وراجع خلاف. ذاك هو ايش قال بعد ذلك؟ ايوه انا عايز كما ذكر بقى دي اللي انا عايزها عشان كده بقول لك اسالك ايش اللي قاله هنا كما ذكر من قبل. هو ذكر ان الرافعي اشترط ونص في الرافعي هو خلاص انت خلاص انا هقربها لكم. هو خلاص ذكر المساله فقال يستثنى، يبقى ده قول من النووي. النووي انه تستثنى النجاسه لدرك الطرف. ثم اشار وكذا في قول نجس، وقلنا كلمه النووي في قول نجس يبقى يشير ان في قول اخر وهذا تضعيفا له، وده قلنا قول ترجيح الرافعي او قول الرافعي. ثم قال قلت بقى هنا قلت ذا القول اظهر والله اعلم. لا ذا القول اللي لا ينجس، ذا القول اللي هو ذكره في الاول. انتبهوا ما لا مفيش حاجه اسمها كده. ما هو اذا كان هو بيقول تاني ويستثنى ميتة لا يستثنى، يعني لا يقول ايش استثناء على التنجيس. ميتة لا دم لا سائل فلا تنجس مائعا على مشهور. ها وقيت في قول نجس لا يدركه طرف، يريد ان يقول هو بيشير هو المسألة الثانية ايش اللي هو ادراك الطرف انه مستثنيها، ولكن هو بيقول وكذا في قول النجس لا يدركه الطرف لا يدركه طرف اللي هو نجس في قول اللي هو ضعيف. قلت ذا القول الاول اظهر والله اعلم. ما هو هنا مش هو لما بيقول قلت والله اعلم يريد ان يخالف قول الرافعي، وهذه من مخالفات اول مخالفه للنووي على الرافعي هنا، لما قال قلت والله اعلم اراد ان يرجح قول غير قول الرافعي الذي قاله على ان هذه مستثناء. ايش المشكلة بس عندكم؟ انا مش فاهم، انا شرحت لكم خلاص. لا القول اللي هو ذكره في الاول هو قال وكذا في قول النجس، قلت ذا القول اللي هو ذكره اظهر والله اعلم او ايش قال والله، يبقى هو بيبين الخلاف ان اصل الرافعي اللي قال بالتنجيس، وهو قال في اول الكتاب في المقدمه ايش لما سيخالف سيقول قلت ثم يقول الله اعلم ويذكر القول الذي خالف فيه، وهو خالف وهو رجح قول غير الرافعي لانه لا ينجس، ده متنه وايش اللي قلته. بس انا بقول خلاص لو مش يعني مش مقتنعين بقراه. طيب خلاص الحمد لله. ما ذكرش قوله يعني قبل ان رجع يا ابني، ما قال يستثنى، ما هو قوله يعني يستثنى، ما هو ده متن النووي مش متن الرافعي، كلام النووي يستثنى. ذكر ما دام مسائل ما ذكرش ميه دي تذكر القول، هو قال مس يستثنى مسالتان يعني لما قال يستثنى دي والحق بها ما لذكر الطرف، لكن اشار ان في قول نجس، لكن قال قلت ما هو مش نوع قال في المقدمه لما اقول قلت انا مخالف، فهو بيخالف الآن قول الرافعي اللي قال نجس، قال قلت ذا القول أظهر والله أعلم إن أنا مرتحه لأنه يستثنى. وطبعا هو ذكره في غير ذلك، ذكره في الروضة وذكره في المهذب في المجموع، يعني ذكره بأنه هذا مستثنى أيضا، يعني هو استثنى وكذا يستثنى في قول. طب خلاص أنا بيانت أنتوا، هو ده مقصده عشان أنا هنقعد فيه. تفضل قول وكذا في قول نجس ترك بركه طرف، يعني معنى كده من قول الرافعي إن لو هو حتى نجس ولا يدركه الطرف هو نجس أيضا، يعني هو شيء لا يدركه الطرف أصلي وهو معلوم أنه نجس أيضا. رفعي طب يرى بأنه إذا وقعت مش إحنا قلنا في أول المسألة علما في ابتداد مثل البو، علما الذبابة وقفت على الغائط رآها ثم جاءت على الماء وقفت، لكن لا يرى النجاسة بعينه، لكن علم أن الذبابة وقفت فالنجاسة موجودة. الرافع يقول نجست لأنك أنت عندك نجاسة متيقنة في ماء قليل نجست خلاص. قال هنا العفو عنها قول النووي وقول المذهب، قول الذي يرجح النووي القول المعتمد عندنا مع أن ظاهر المذهب الذي نقله الرافعي عن هو انه ينجس، لكن النووي قال في المنهاج انه لا ينجس، وهذا اللي عليه الفتوى كله. نعم نعم ده القول اظهر انه لا ينجس. ايوه والله مش هقول انا كده، ما هو انتوا معاكم هروح منكم فين؟ هو كله للرافعي خلافا للرافعي وليس للشافعي. النجاسة التي لا يدركها الطرف، نعم لا، واذا وقعت في الماء او على الثوب على المعتمد عندنا لا تنجس، قول النووي خلافا للرافعي. قلت واحتملوا معنا ايش طريق الثالث. انا هو في سبع طرق في الحقيقه مش ثلاثه، بس انا قلت طريقان او قولان يكفي، لان بعضهم فصل تفصيل يعني لا ندخل في تفصيله. قال ايش نقول يعفى عن الاثنين الثوب والماء، والبعض قال الماء يعفى والثوب لا يعفى، البعض رجع قال الثوب يعفى والماء لا يعفى، واتركوا هذه لا يعني لا نريد، احنا خدنا اهم قولان في المساله هذه ايش الذي يهمنا، وهذه كلها طرق يعني لا نحتاج اليها. طيب ايضا يستثنى زياده بعد المساله على المسالتين، فرعوا يستثنى ايضا على نفس المساله اللي هي ان لو وقع في الماء هذا او في الثوب ده نجس، ان كان طائرا مثلا وعلى منفذه نجاسه فوجاء عند الماء فانه لا ينجس الماء القليل. ايش؟ نعم على المنفذ او نجس. او قالوا قطه اكلت فأرا ثم زاءت تشرب من الماء، غابت انت تراها تقلت الفأر ثم غابت ورجعت وقالوا ظن انها شربت من الماء، فقالوا هذا ايضا من اليعفى عنه. ايضا المشقه في صيانه الماء، قالوا المشقه في الماء في صيانه الماء كل هذا المشقه. قالوا ايضا يفرع عليها احنا عندنا شعر غير الادمي المذهب نجس، فقالوا اذا انفصلت شعرات وقعت شعرات من دابه من الدواب من حيوان من الحيوانات وانفصلت ووقعت في ماء وكانت شعرات يسيره، قالوا هذا ايضا مما يشق الاحتراز منه فلا ينجس قياسا على هذه المسائل. ايضا قالوا شعره شعرتين ثلاث شعرات تكلموا فيها حقيقه فيها. هذه كلها طيب. ايضا قالوا دخان النجاسه، لو شيء نجس وولع يعني حدث فيه وولعت عليه نار تقول ادخل عليه نارا فخرج دخان، فهو نجس دخان النجاسه هو نجس حقيقه يعني، لكن جاء العفو عنه اذا انتشر، جاء العفو عفو اذا انتشر. المذهب عندنا نعم شعر القطه نجس، المذهب عندنا نعم، لكن هذا قال هذا من المستثنى هنا بقى، لانه هو الشعر الذي يقع هذا مشقه الصيانه ومشقه العفو مشقه صيانه الماء او صيانه الثوب، فقالوا هذا من المستثنى مشقه الاحتراز فقالوا لا ينجس، عشان اللي عنده قطط بس ايه ما يفتحش معانا الحوار الان، ياخد الاستثناء من المسائل المستثناء. وطبعا يبدو انت طيب انتهينا من هذه الفروع، هذا يعني المنهاج فيه فروع، فتحملوا معنا الفروع خاصة طيب. قال والجاري كراكد، يعني كل اللي قالوا ده كان بيتكلم في الماء الراكد. طب الماء الجاري، أراد أن يقول لك الجاري كالراكد في التقسيم سواء في القلتين والوقع في النجاسة ولذلك الطرف وكل هذه، قالوا الماء الجاري كالراكد. يعني إيش هنا؟ يعني الماء الجاري كالراكد يعني ينجس القليل منه بملاقاته النجاسة، ويقصد ذلك الجاري كالراكد. طيب لكن هنا هو إيش في مسألة الجاري كالراكد؟ لأنه نظر قال النجاسة وقعت في بعض من الماء، الماء فرق من الماء الجاري اللي هو في موج مثلا أو يضخ له ماء فيجري، والراكد اللي هو لا يسير. طيب قالوا ما إذا وقع في الجاري حكمه كما وقع في الراكد، بمعنى إذا وقعت النجاسة في بعض من الماء فهذا البعض من الماء وقعت فيه نجاسة قليلة نجسته. قالوا ليش؟ لأن الجاري كالراكد في أنه لما تقع فيه النجاسة لا يتحمل، لو كان قليلا هذا البعض الذي وقع فيه النجاسة من الجاري قليلا وكان دون القلتين، يعني الجارية اللي هو وقعت فيها الماء بعض الماء هذا لو تصور مثلا في نهر أو مثلا في بحيرة أو جزء وقعت فيه الجارية هذه اللي هي الموجة أو الجارية وكانت دون القلتين وقعت فيه نجاسة نجست هذا الجزء، نجست هذا الجزء. لكن نظروا قالوا إيش؟ لو كانت النجاسة مما تسير تتحرك فما تأتي الجارية الثانية ستطهرها، لأن هنا الماء بيدفع كما في حديث الأعرابي، لكن لو كانت النجاسة ثابتة لا تتحرك فكل ما يأتي ماء سيأتي على النجاسة فيتنجس بالنجاسة، ففرقوا بينه. الماء الجاري أولا قالوا إذا وقعت النجاسة في هو كالراكد، لكن إذا وقعت النجاسة في الجزء في الجارية التي دون القلتين سيكون حكمه كالماء الراكد ينجس على مباشرة لا ننظر للتغيير. طيب لو كانت النجاسة تتحرك تأتي الجارية التي تليها تقع على النجاسة تدفعها وهي تتحرك فتطهر كالماء في بول الأعراب لبنى في المسجد. لكن لو كانت النجاسة ثابتة لا تتحرك فالماء الذي سيأتي بجانبها قليل يتنجس من النجاسات. نعم في ماء جاري والنجاسة وقعت في جزء منه الجارية اللي هي الموجة وموجة وموجة. فهي الآن بتتكلم عن النجاسة اللي وقعت في الموجة هذه أو في الجارية. لو نجاسة صلبة وما تتغير المكان ممكن قوتها أنها وقفة مش تتغير. طبعا هو عشان تعرفوا الجارية هي الذي إيش إما المنحنى اللي بين رأسين يعني اللي هو فيه الجارية كده بالضبط كده اللي هي المشاسف الأسفل بين علوين بالضبط هكذا هو المقصود. فممكن إن هي تظل هذه الجارية هذه الجارية الوحيدة هذه الجارية الوحيدة يكون فيها وكل جارية هتمر بها على النجاسة دي هتنجس إلا أن يبتدي الجارية ثم جارية ثم جارية فتتوسع المساء المياه تبقى قلتين خلاص هنا إيش لا تعد نجسة. إذا اجتمع جارية جارية في نفس المنطقة وزالت على القلتين فلا تكونوا هي تخلوها تصورا هكذا لأن هي فيها يعني تعب كثير من فيها تعب ونحن بنوسط على قدر ما نستطيع. أما لو رحت المهذب هيبقى فيها إشكاليات كبيرة وتوسع فيها أكثر من ذلك. فإحنا بس بنبين هو يريد أن يقول إن الجاري كالراكد فيقصد هنا ببعض الماء الجاري تقع فيه نجاسة كالراكد. قال وفي القديم لا ينجس بلا تغير يبقى في القديم قول إن الماء الجاري ليس كالراكد فلا ينجس إلا إذا تغير. قالوا ليش؟ لأنه ماء وارد على نجاسة فلا ينجس من غير تغير. قالوا في قالوا في الجاري إن الجاري ماء بيرد على نجاسة فلا ينجس إلا بالتغير كالماء القليل اللي هو بقول الأعرابي مع أنه قليل لكن أزال النجاسة ولم ينجس. هذا في القديم قالوا إيش وهنا لما قالوا ذلك في القديم لما يفرقوا بقى النجاسة تتحرك لا تتحرك مائعة ولا جامدة كلها قالوا بذلك لكن هذا القول القديم وليس القول الجديد. نعم مبين أحيانا اللي هو مبين هو لأنه قال به بعض الأئمة قال به الغرازي قال به الغزالي وقال به البغوي فنقلوا لذلك يعني قالوا به. أنا حتى لو الكلام بقى هو أنا آسف لأنه هو النووي في المهذب اختار القول الثاني هذا قديم نووي في المهذب شرحه اختار القول الثاني مع انه هنا في المنهاج رجح ان هذا القول الاول هو القول المذهب اختار في المهذب القول الثاني فلعل هو اشار اليه. ما فيش انا قلت انه قال في القديم ترجيح النووي في المهذب انه اختار القول الثاني اللي هو القديم لكنه هنا المفتوى على القول على على على, على القول الجديد انه لا ينجس الا بالتغير. نعم انا السؤال بس حتى لو هو ما هو ده كلامنا بدون القلتين كل كلامنا هنا بدون القلتين اللي احنا قلناه الان في ان هو الجزء هذا ال قالوا القلتان 500 رطل بغدادي رطل حتى بكسر الراء رطل بغدادي لقوله عليه الصلاه والسلام اذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم نجس شيء. هذا عند حديث ابن عمر وان كان في مقال في الحديث لكنه ثبت لديه ورجعوا الى الشافعي قال سالته ابن جريج على قلال هجر فذكر له ان هي طبعا حسب الرطل البغدادي او الرطل البغدادي لا اللي يفتى به اللي احنا قلناه الان يا استاذ اللي يفتى به الذي قلناه الاول القول الجديد اللي هو في منهاج الآن. فهذا طبعا الرطل البغدادي شوف هو الرطل في رطل بغدادي رطل مصري وفي رطل شامي تختلف لكن هي بالرطل البغدادي 500 الله أكبر. نعم، إذا كانت النجاسة تسير ليست واقفة في محلها فتأتي الموجة أو الجارية الثانية تدفع النجاسة فتطهر على هذا التفصيل. نعم. طيب، قال 500 رطل بغدادي أو رطل بغدادي، وقلنا هذه على سبيل التقدير وليس التحديد. وهذه ليش الفرق بين التقدير والتحديد؟ لو نقص عليه حاجة بس خالص هيبقى مش كوليتي. أما إيش؟ هيبقى أقل من كوليتي. لا، أنا مهم بس إيش فرق بين على التقدير وعلى التحديد؟ أنت بتقول صح بس أنت مهزوز ليه؟ ما الفرق عموما بين ما نقول أصل هي في الشرع موجودة عندنا أنصبة أو كفارات أو أشياء على سبيل التقدير او على سبيل التحديد؟ ما الفرق؟ تقريب تحديد ليس فيه اجتهاد يكون بالضبط، والتقريب والتقريب لذلك هو لما قلنا تقريبا يعني اذا نزل بعد الارطال او كذا، لان المساله ليست تحديدا بخلاف نصاب السرقه، بخلاف حد الزاني مثلا، بخلاف مثقيل الزكاة لو سويت بالذهب أو في غير ذلك، هذا تحديدا، هذا تحديدا. لذلك قلنا تقريبا لأنه بالتقدير. نعم، يعني إن قال لا لا يضر بذلك في العمل. هو أقربها لما ذكرها صاحب الكفاية ما فكرنا علماء القلتين بالزراع وربع، زراع وربع طول، زراع وربع عرض، زراع وربع عمق، وتقريبا قلنا وقتها حوالي 60 سنتي. صحيح؟ تقريبا يعني 60 طول 60 عرض، كانه حوض 60 طول 60 عرض 60 عمق. هذا معنى القلتين. عليكم السلام. هذا ايش ده لو اردتم بالمساحه، وان كان هي بالارطال 500 رطل بغدادي واقل في الشامي وتزيد قليلا في المصري. هنقف عشان الصلاه عند التغير المؤثر. قبل ان نقف، انتم من الذي سال الاسبوع الماضي ما الحكمه في منع الماء المستعمل؟ حضرتك سالتي حد احد سالنا قال ما الحكمه من كراهة الماء المستعمل عندنا؟ على فكرة الماء المستعمل احنا انفردنا بيه، يعني الشافعي انفرد بيه عن باقي المذاهب. هذا النوع الرابع من انواع المياه، يعني اللي هو مستعمل اللي هو قلنا مش من انواع من التفصيل، هذا ليس في المذاهب الثلاثة الأخرى. هذا قال به الشافعي انفرادا قاله في الأمة. ايش ذكر قصيم المستعمل؟ قصيم هو ذكره من الماء الذي تحول من طهور لطاهر. لا، انا اقول الحكمة في المذهب عندنا، سيبك من الصحابة تركوه تعبدا، هذا قاله الرافعي. قلنا لا، هم ليش الشافعي في الأم قال بالماء المستعمل؟ في أحد سأل الأسبوع الماضي وأنا ما أجبت إجابة يعني صحيحة أو مش صحيحة كاملة تشفيها، أعتقد ما أدري من، ولا أنا اللي بقى واهم. لا لا لا، مش نجس خالص. ما الحكمة؟ احنا رددنا على الاحناف اللي قالوا نجس، وقلنا ان هو ازاي نجس. طيب، هو هم من الـ يعني الكلام عندنا في المدى والاصحاب قالوا لانه ذلك. هم ليش ربطوه؟ لا، انا افتكرت السؤال كان من ابو يوسف تقريبا، لماذا قالوا بالفرض ولم يدخلوا النافله؟ لماذا جعلوه في متأدى به فرض ولم يدخلوا النافله فيه؟ ده انت سالته، يبقى انا اريد هذا. ما الفرق بين الفرض وبين النافله؟ لماذا قالوا فرض لمن يقول هم هو نظروا قالوا ليش؟ لان لما استعمل الماء في رفع الفرض قالوا هو أصالة كان متلبسا بإيش؟ بحدث، والحدث ده مانع. فلما استعمل الماء في إزالة المانع قالوا انتقل المانع إلى الماء، فأصبح لا يستعمل مرة أخرى لأن الماء فيه المانع الذي كان موجودا قبل إزالة الحدث. فقالوا هذا لا يكون إلا في الفريضة، لأن في النافلة ليس هناك مانع. الوضوء النافلة، الغسلة الثانية والثالثة أو الاستحباب، فليس هناك مانع. فلذلك هم قالوا انتقل المانع، وهذا طبعا فيه نظر، أنا بتكلم بمانع، انتقل المانع الذي كان عند المكلف اللي هو الحدث، استخدم الماء فكان عنده الماء، هو أصل الحدث إيش؟ مانع أصابه يمنعه من الصلاة، فجاء الماء ليرفع هذا الحدث، فانتقل المانع من الآدمي إلى الماء الذي استخدمه أو استعمل، فلذلك لا يستعمل، وجعلوه في الفريضة فقط، لأن هنا بأول غسلة في الوضوء سيرتفع المانع، والثاني هذا استخدامه. هذه الحكمة عندنا في ذلك. ليش؟ لا لا، المستعمل عندنا فقط، هم عندهم فضل الطهور، مسألة أخرى. لا، فضل الطهور زي الحجر الذي رمي، المستعمل الحجر المستعمل في الجمرات. نعم، هذه المستعملة في تأدية شيء عبادة فلا يستعمل، وطبعا هذا مردود عليه قريب يعني، وكان هذا مانع وهذا غير مانع، بس لما انتقلش ليه يعني، لكن نعم. طب نقف بالصلاة وإن شاء الله نعود بعد الصلاة بإذن الله تعالى. أحسن الله عليك. كيف أنت محتاج تشحن؟ عندك شاحن ولا أجيب لك الشاحن؟ أنا معايا بس الأدق، معيش كيس. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والتغير المؤثر بطاهر أو نجس، طعم أو لون أو ريح. والتغير المؤثر بطاهر أو نجس، طعم أو لون أو ريح. أريد أن يقول ما هي ما هو التغير، ما هي أوصاف التغير؟ التغير الذي يؤثر سواء كان طاهر أو نجس يتغير بثلاثة، أحد الأوصاف، إما يكون طعم أو لون أو ريح، وهذا قلنا ثبوته بالإجماع لأن زيادة في الحديث ضعيف، لكن في تفرقة بين النجس وبين الطاهر، بمعنى أحد الأوصاف الثلاثة تكفي لتغير الماء من الطهور إلى النجاسة إذا وقع في النجاسة، أحد الأوصاف الثلاثة، هذا إجماعا، يعني لا يشترط اجتماع الأوصاف الثلاثة، لا، أحد الأوصاف الثلاثة في التغير بنجس يكفي، وهذا إجماعا. أما الطاهر يعني يتحول من طهور إلى طاهر بتغير، أصح الأقوال إنه واحد من الثلاثة يكفي، وإن كان في خلاف، البعض قال بأنه وهذا قول يعني إن كان التغير بطاهر فأحد الأوصاف الثلاثة أصحها، لكن هناك قول باجتماع الثلاثة حتى يتغير الطهور إلى طاهر، وهناك قول بأن اللون وحده يسلب الطهورية إلى الطهارة بخلاف الطعم والرائحة، فإنهم لا يسلبان إلا في حالة الاجتماع، يعني كأن في قول ثالث اللون فقط يحوله من طهور لطاهر، لكن في حالة الـ غير اللون الطعم والرائحة يجتمعان حتى يتحول من طهور لطاهر، فأصبح عينا. ما زلنا في الأول، أربع أقوال في مسألة التغير بالطاهر. قلنا في النجس التغير بالنجاسة أحد الأوصاف الثلاثة يكفي بالإجماع، تغير اللون طعم الرائحة. أما التغير بالطاهر فأربع أقوال، الأصح إنه أحد الأوصاف الثلاثة أيضا، لكن ليس إجماعا كما في النجس، لأن هناك قول إن لابد من الثلاثة معا، وهناك قول اللون واحد فقط، وهناك قول اجتماع الطعم مع الرائحة. ثم ننتقل لمسألة مهمة ركزوا معي فيها، مسألة الاشتباه وفيها الاجتهاد، الاجتهاد في المياه. وقبل بس أنا وهمت لما أنت قلت لي الماء المشمس هو الذي انفرض به الشفاء مش الماء المستعمل، وصحح حتى الماء المشمس هو الذي انفرض به الشفاء. ولما قال أكرم جهة الطب فقلنا بعد ذلك خلاص الطب لم يثبت فليس في شيء، لكن الماء المستعمل كما قلت أنت في حنعمل لهم كلام فيه وغيره. فإذا الماء المشمس هو الذي انفرضنا به نحن تصحيحا بس لما قلت قبل الصلاة. لا المشمس لا لم يقرأه الأئمة الثلاثة، حتى هو ناقل عن الشافعي لأن هو الأئمة الثلاثة لم تقل بالكراهة، وهذا من اجتهاد الشافعي. الشافعي فرض أن الماء المشمس سكر. قال على النقل على الطب اللي خلاص قال على مسألة الطب قال أكره من جهة الطب وبينها ذلك يعني نقول. طيب مسألة معنا الآن ركزوا معي فيها مسألة الاشتباه. الاشتباه يعني إيه؟ عندك ماء إناء مثلا فيه ماء أو إناءان واشتبه عليك أحدهما طاهر والآخر نجس، أو خليني أدقق عندنا ثلاث حالات، قد يكون أحدهما طاهر أو نقول طاهر أقصد به الطهور، يعني أقصد به الطهور يعني يستعمل في شرب أو أكل أو وضوء إزالة الحدث أو رفع الحدث إزالة النجس، فاشتبه عندك إناء طاهر مع إناء نجس، أو خلينا ندقق نقول إناء متنجس، إناء متنجس. والحالة أخرى أن يشتبه الطاهر أو نقول الطهور مع الطاهر، يعني إناء فيه ماء طاهر وماء فيه مثلا ورد أو زعفران. وحالة ثالثة أن يشتبه إناء فيه ماء طاهر مع إناء فيه بول. نعم الطاهر أقصد به اللي هو الطهور زي كما قلت الآن، يعني يستعمل في رفع الحدث وإزالة النجس ويشرب منه وغير ذلك يعني أصلا. فهذه ممكن يحدث في الحياة نعم أن يشتبه عليك الماء مثلا عندك إناءان فيه ماء، ثم الأصل اللي كانوا الماء طهور اللي موجود طاهر يعني أو طهور يعني. ثم وجدت كلب جاء من ناحية الإناء وفمه فيه ماء، فعلمت أن الكلب جاء من ناحية الإناءين فشرب من الإناء من أحد الإناءين، وأنت تريد أن تتوضأ للصلاة فأنت يقينا تعلم بأنه شرب، لكن لا تعلم الآن شرب من أي من الإناءين، فأصبح عندك إناء طاهر وأنا قصدت طاهر من طهور يعني وإناء تنجس وإناء متنجس، فأنت هنا تحتاج أنك تجتهد لتعلم أي الماء الطاهر أي الماء المتنجس. وقراءة الاجتهاد كثيرة، يعني أنت ممكن أنك تذهب إلى أحد الإناءين لو رقيت لو وجدت إناء منهم الماء يترجرج فيه فأنت كأنك تقول الماء يترجج في الإناء، فعند هذه قرينة على أن هذا هناك أحد نعم أدخل أو استعمل الإناء، بخلاف الإناء الثاني مثلا تجده ساكن، لكن قد تجد الإناءين ساكنان لكن تجد أحد الإناء على جانبيه ماء، فكأن هناك رشاش من الماء خرج أو بجانب الإناء وقع ماء على الأرض والإناء الآخر مثلا جاف، أو قد تجد أثار للأقدام نعم أو أثار للكلب مثلا قريبة من أحد الإناءين، فأنت هذه كلها قرائن تجتهد بها كما سيأتي معنا لتعلم أي إناء فيه طاهر فتستخدمه في الأكل والطعام. أهم حاجة طبعا عندنا في كلامنا هنا استخدامه في الحدث إزالة الحدث ورفع الحدث إزالة النجاسة، لأن هذا من أسباب الصلاة أو من شروط صحة الصلاة. فهنا كان هذا المبحث الذي معنا واللي يتكلم عليه المؤلف مسألة الاجتهاد، متى يكون اجتهادا لك أنك تجتهد ومتى ليس لك أن تجتهد. وهو كما سيأتي معنا أجاز الاجتهاد عند الاشتباه بماء طاهر مع ماء متنجس، وأيضا عند ماء طاهر طهور أو بماء طاهر أو تغير بطاهر قال بجواز الاجتهاد فيه. ومنع الاجتهاد كما سيأتي عند وجود ماء طاهر مع نجاسة بول مثلا، إناء فيه بول وإناء فيه نجاسة، طبعا البول انقطع في الرائحة فلا تعلم وانقطع اللون فأنت لا تستطيع، لكن تعلم أن فيه ناء فيه بول كأن مثلا كنت تجمع بول لشيء وضع في الإناء ثم وضع بجانب إناء فيه ماء واختلط ما تعلم اليوم فيه وترك في الشمس فذهبت الرائحة وذهب اللون، فأنت تريد أن تميز أين هما البول وأين أيهما الماء الطاهر. هنا هل لك أن تجتهد أم لا؟ كما سيأتي معنا بني على الاجتهاد بذلك. وهنا فرقوا، فكأننا فرقنا بين الماء المتنجس وبين الماء النجس. طب قالوا ليش؟ قالوا الماء المتنجس له أصل في الطهارة، يعني الماء المتنجس له، قالوا في فارق بينه وبين البول. قال أنت لو جبت بول وكسرت من البول هل يتطهر؟ لا يتطهر أبدا، هو سيظل بول وليس له أصل في النجاسة. الماء المتنجس أنت ممكن لو كسرت منه ليس له أصل في الطهارة. الماء المتنجس له أصل في الطهارة، هو كان طاهرا وتنجس، فقالوا نفرق. لذلك أيضا لو كسرت في الماء المتنجس ممكن لو زاد عن القلتين وذهب التغير يرجع طهور مرة أخرى. فقالوا إذن لذلك هم نفرق بقى. فقالوا نجتهد في الحالة الأولى والثانية ولا نجتهد في الحالة الثالثة لهذا الفارق بين الثلاثة. لا الماء المتنجس سنجتهد، النجس اللي هو كباول هو حتى ذكر هنا إناء ماء وإناء فيه بول هو أصلا نجس، نجاسة يعني مفيش فيها مش متنجس، هي نجاسة أصلا. فهذا لا اجتهاد فيه كما سيأتي معنا. أنا أفرق أن أبديكم بالشرح إجمالا وسندخل الآن فيما قاله الإمام، لكن أنا أتكلم على هذه المسألة تسمى مسألة التحري أو الاجتهاد. فمتى لك أنك تجتهد ومتى أغلق عليك باب هذا الاجتهاد؟ وبينا أن هناك قراءة في مسألة الاجتهاد كيف تجتهد بها لتعلم فأنت ستجتهد. طيب لو اجتهدت بين الماء الطاهر والماء المتنجس إناء وإناء فأخذت بالقرائن وجدت أثار هنا وجدت كذا وكذا فقلت إن هذا الطاهر فتوضأت به وصليت، جاء وقت الصلاة الثانية أردت أن تجتهد مرة أخرى، فهل لك أن تجتهد مرة ثانية ويكون الاجتهاد الثاني مخالف للأول أم ليس لك أن تجتهد في الصلاة الثانية وأن عليك إما أن تخلط بين المائين ثم تتركهم أو تريقهما ثم تتيمم؟ وهذا هو المبحث الذي يعني يقصد به هنا الآن، بأنك على القاعدة التي عندنا وعند القاضي الفقهية بأن الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد. يعني أنت إذا حكمت حكما أو حكم القاضي حكم ثم اجتهد بعد ذلك في حالة أخرى وتبين له أن الاجتهاد في الحالة الثانية الحكم يخالف الأولى فلا ينتقد الاجتهاد في الأولى، يعني لا يرد الحكم الأول إلا إذا كان هذا في الاجتهاد، ليس لو حكم مخالفا لنص فننقده لأنه مخالف للنص، نتكلم عن الاجتهاد. وهذه أصلها ما فعله عمر عندما قضى في قضية في توريث على شيء في عام، ثم لما جاء العام الثاني اجتهد فقضى بخلافه فقال هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي، أو هذا على ما قضينا به أن انتهى وهذا على ما نقضي به، يبقى هذا اجتهاد جديد لا يؤثر في الاجتهاد القديم. فإذا قالوا الاجتهاد لا ينقض اجتهاد، فقالوا هنا أنك إن اجتهدت أول مرة في تبين الماء وتبينك أن هذا الطاهر وتوضأت وصليت، فإن رجعت مرة أخرى قالوا هنا لا تجتهد، ليس لك هنا في مسألة المياه إلا أنك تخلط المائين ثم تتيمم وتريق أو حتى إن لم ترق، طبعا هذا في الماء الطاهر مع المتنجس ستخلط وتتيمم. طب لو ماء طاهر طهور مع طاهر؟ قالوا لا، لك أنك تتوضأ بالطهور مرة وبالطاهر مرة، لأنك في الأولى تمنع من مباشرة الماء المتيقن إن فيه نجاسة. ما أنت لو قلنا لك في الماء الطاهر والنجس متنجس توضأ مرة هنا ومرة هنا فتمنع، لأنك بيقين ستتوضأ بماء في نجاسة وأنت ممنوع من مباشرة النجاسة. فأنت لما اجتهدت أول مرة وقلت إن أنا اجتهدت وهذا الماء الطاهر أجاز اجتهادك وتتوضأت، لما رجعت وستنقض هذا الاجتهاد بكلام مخالف للأول فأنت يقينا هنا ستكون إيش؟ تتوضأ بماء النجس. فقال هنا ليس لك أنك تتوضأ تريق أو تخلط وتتيمم، وطبعا على خلاف ما خلاص ما احنا اعتمدنا الاجتهاد الأول، فمع ذلك قالوا لا يجتهد الاجتهاد الثاني. هذه المسألة هو لذلك هم فقط قالوا طب نخلط اولا ثم نتيمم، يعني نخلط بين المائين فنتاكد ان الماء الطاهر اختلط بنجس فلا يمكن استعماله خلاص وتتيمم، ام لك انك تترك المائين وتتيمم قبل ان تخلط بينهما؟ الصحيح انك تخلط بينهما لان في خلاف سياتي حتى تتيقن، يكون عندك تيقن ان ما عندكش ماء طاهر الان خلاص الماء نجس، ثم تتيمم، لانك لو تيممت قبل خلط المائين فكانك تيممت احد القولين مثلا، انك تيممت وعندك غلبه ظن ان في يقين، مش غلبه ظن، يقين ان احد المائين طاهر، لكن هم ردوا عليهم قالوا لا، حتى لو هذا اليقين فيه عجز، انت عندك عجز عن استعمال الماء، عندك عجز هذا لا يؤثر. فبعضهم اشترط انك لابد تخلط المائين ثم تتيمم، والبعض قال حتى وإن لم تخلط المائين وتيممت لك ستترك المائين ولا تستخدمهما. فقالوا هنا هذا فين بين الطاهر والمتنجس، بين الطاهر والطهور أو الذي خلطه شيء من المائعات وطهور وطاهر وليس بطهور، قالوا لك أنك تتوضأ بهذا مرة وبهذا مرة، لأن توضؤك بالثاني لن يعتد وضوءا ولن يؤثر، لكن أحدهما سيكون وضوءا. لكن البعض اختلف قال قد يكون فيه عدم الجذب في النية، هتتوضأ بهذا الإناء مرة وهذا بالإناء مرة نفس الصلاة. أيوة وضوئين، ما هو لأنك هيكون مستيقظ إنك توضأت بقى طهور نفس الصلاة. أيوة ما هو المسألة مش مهم الصلاة عندنا الآن، يعني المهم إنك أنت هتتوضأ الحدث رفع مش نقد. هو بيتكلم الآن في المسألة أنت ستجتهد، طب لو علمت تخرج الطاهر وتتوضأ او الطهور يعني تتوضا، ان لم تستطع تتوضا من هذا مره وهذا مره لانك ليس عندك اشكاليه بتاعه الماء المتنجس، ولكن لك ان تجتهد. نعم لك انك تجتهد، هتشم الرائحه لو مست زعفران ورد فتستطيع، لو في شيء في طعم تستطيع، هو لا يحتاج ان يجتهد مره ثانيه لانه عنده الإناءين يقدر يتوضا منهم خلاص وينتهي الامر، فهو ما يحتاج ان يجتهد مره ثانيه اصلا هذه المساله. ولن نقول له ضع المائين على بعض، قلنا في الماء المتلجس ضع المائين لأنه لن يستطيع أن يباشر ويجتهد. طبعا من الاجتهاد في الماء الطهور والنجس اللون الرائحة وبعض قالوا الطعم، ولكن منعوا الطعم حتى لا تتذوق النجاسة أيضا، وبعضهم قالوا هو لا يشترط المتوضع النجاسة أنه لا يدري أيهما نجس فله أن يتذوق، لكن المنهي عنه أنه يتذوق النجاسة يقينا، لذلك قالوا في المعرفة. في الماء الطهور والطاهر يا ممكن الرائحة ممكن الطعم ممكن اللون، المهم إن هو إيش سيتوضأ بهذه مرة وهذه مرة. طيب الماء الطهور والبول قالوا هذا لا اجتهاد فيه كما بينا، وسيأتي الآن تنصيص أنا أجمل لكم قال لا اجتهاد فيه أصالة، ولكن عليك أنك إن لم تستطع أن تعلم أيهما فيعني بغلب الظن وغير ذلك فتريق المائين او تخلطهما وتتيمم كما سيأتي. طيب هذه المساله مساله الاشتباه او الاجتهاد، وكل ضابطها كما بينا هنا باننا لو اجتهد في مره لا ينقض اجتهاده المره الثانيه هنا، لكن طبعا في خلاف سياتي لانه بعضهم قال له ان يجتهد في المره الثانيه قياسا على اجتهاده في القبله، وسياتي هذا. نعم اللي هو القول انه لو صليت وقبل هنا ثم اجتهيت في الركعه الثانيه اجتهدت فلك ان تتحول، فليس لك ان تتحول اراد ان يقص. خلينا ناخذ الاجمال هذا ونفصل واحنا بنقرا في المتن، انا بس قصدت ان انا اقرب لكم قبل ان ندخل في الكلام. فقال لو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهرته. طيب اولا هنا ألزمه بالاجتهاد، انتبهوا بقى، ألزمه بالاجتهاد أولا. قال لو اشتبه ماء طاهر بنجس، وقلنا كيف يشتبه، قد بيان كلب شرب منه وقع فيه قطرات خمر قطرات دم في الإناء وأنت لا تعلم مثلا. نعم متنجس، هو كان ماء أصل طاهر وشرب الكلب فولغ في الإناء فنجس، ده متنجس. النجس اللي هو الاصلي اللي هي النجاسه كالبول يا حبيبي، وهو تنجس مش الماء كان اصله طاهر وهو وقع فيه الكلب يبقى تنجس، غير البول اللي نجس اصلا إناء فيه بول واضح. طيب هنا قال إيش؟ لابد من الاجتهاد. ليش لابد أجتهد؟ لأن لابد أصلي، ومن أسباب الصلاة الطهارة، فأنا لابد أن أنا أجتهد لأصل إلى الطهارة التي سأصلي بها. فقالوا هنا جاز، بعضهم قال وجب الاجتهاد، إن استطاع وجب الاجتهاد، كما أنك بتجتهد في معرفة القبلة، عندما تشتبه عليك وجب عليك أنك تسأل وتجتهد في القبلة حتى تصلي إلى القبلة. فقال هنا إذن يجوز لك الاجتهاد إجماعا، كما قالوا هنا، وهذا هو الصحيح، إنه يجوز لك الاجتهاد إجماعا في معرفة أي الماء اللي فيه طهارة أو طهور حتى تتوضأ فيه. يبقى هنا أول قول فيه أو أول وجه يعني إنه وجوب أو جواز الاجتهاد. هناك وجه آخر قال إيش؟ يا يستعمل أي من الماءين، هو في خلاف الوجوب والجواز ولا صح الجواز، لكن المهم إنه فيه فتح باب الاجتهاد في المسألة، إما وجوب أو جواز. لأن الوجه الثاني قالوا يستعمل مباشرة بدون اجتهاد، يعني يذهب فيستعمل أي ماء. قالوا ليش؟ لأن الأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه الطهارة، فقال يذهب ويستعمل ويستعمل ما شاء لأن الأصل الطهارة، وهذا وجه عندنا. طيب والوجه الثالث قالوا يستعمل أحدهما إن ظن الطهارة، ما قالش اجتهاد، قال إن ظن الطهارة يستعمل أحدهما، أو وقع في نفسه أن هذا هو الطاهر يستعمل أحدهم، هذا وجه ثالث. الثلاثة عندنا في المذهب. في وجه رابع بصوم في المذهب، هو قول أبي ثور والموزني، لذلك لما أبو ثور والموزني اجتهدوا اجتهاد مطلق أصلا، أو اجتهدوا حتى لما قلنا لهم اجتهاد، قالوا لا لا يجتهد ويلقي الاثنين ويتأمل، أصبح وجه اعتبروا يعني إيش وجه، وإن كان لم يحسب أنه وجه، لكن قالوا الموزني وأبو ثور كانوا خالف المذهب في ذلك، وقالوا لا يجتهد ويلقي الماء ويتيمم ولا إعادة عليه، يصلي ولا إعادة عليه أيضا. لذلك لكن المذهب والأول إن لابد له أن يجتهد. لذلك المذهب يرى إيش؟ لو واحد الماءين موجودين، واحد هجم على الماء بدون أن يجتهد وتوضأ وصلى، ثم تبين أن الماء الذي توضأ به هو الطهور، قالوا صلاته باطلة. يعني لو هجم على الماء بدون أن يجتهد خالص وتوضأ وصلى، فإن كان مصيبا يعني أصبح الماء فعلا كان هذا الماء هو الطهور، قالوا صلاته لا تصح قطعا عندنا ولا وضوء يصح. هذا قالوا النووي في الروضة أيضا، وأيضا قالوا في الوقت وقالوا في القبل، يعني لو هو دخل الآن ما اجتهد في القبل، راح مكان وقال يا القبل أنا أصلي كده ووافق القبل في ذلك ولم يجتهد، قالوا صلاته لا تصح. طيب وقالوا في الوقت، ما معوش وقت، ما معوش ساعة مثلا في زماننا أو لا يعرف في الأوقات، وقال تقريبا كده الظهر أذن ولم يجتهد، لم يخرج إلى السماء ويرى الشمس وصلت في الكبد وحدث الزوال، ما فيه، وراح مصلي وتبين بأن الظهر قد دخل الوقت، قالوا أيضا هذه صلاة لا تصح. ليش؟ لأنه كان يجب عليه أن يجتهد أصالة في معرفة الوقت، في معرفة القبلة، وكذلك هنا في معرفة الماء، فلو هجم على الماء بدون أن يجتهد مع تبين أن هذا الماء طلع طهور فهذه الصلاة أيضا قالوا لا تصح. إيش؟ طب إيش معرفة الوقت؟ هو مش محتاج إنه يعرف، هو الماء هو الفاجر لو دخل لابد يمسك، ما دخلش ما يمسكش، يعني هو مش بيقرر ده الوقت اللي بيدخل عليه، هو مش هيعمل شيء في الصوم غير انه يمسك. تقصد هو طبعا لو ما اجتهدش في انه يعلم ان الفجر دخل ام لا، هذه طبعا اللي واكل وتبين ان الفجر قد دخل، لا لو تبين الفجر لم يدخل ليس عليه شيء، ده امساك، لكن لو دخل على عندنا في المذهب عليه ان يقصد، لانه لما اجتهد اصلا في المعرفه، اجتهد في المعرفه. طيب قلنا هنا كيفية الاجتهاد، قد بيّن أنه ينظر بقى بآلة الاجتهاد، ينظر إلى أحد الماء المياه الموجودة غير ذلك، ممكن أحد يكون تبين له ذلك، يرى رشاش حوله، يرى أثر للكلب، يرى أي شيء إلى غير ذلك مما يجتهد. قالوا ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهرته. طيب إن لم يظهر له في الاجتهاد شيء، اجتهد ولم يستطع، هيتيمم يريق الماءين، والصحيح عندنا انه يريق الماءين ويتيمم، ولو صب احدهم على الاخر ولم يريقه لا يتيمم ولا اعاده عليه ايضا. يتيمم ولا اعاده عليه. لكن قالوا عندنا ان تيمم قبل اراقه المائين او قبل صب احدهم على الاخر عليه الاعاده في الصلاه. وان هذا فيه نظر، لكن انا قلت المذهب ان هذا فيه نظر، لان بعضهم ردوا عليه وقالوا لانه هو عاجز عن استعمال الماء سواء خلطه ولا مخلطه. هو العله فيش عندنا، قالوا نتيمم مع تيقن وجود الماء، لان لم يخلط المائين ولم يرقهم ففي تيقن ان في ماء، فقالوا تيمم مع وجود ماء ولا يصح. والصحيح ان نقول هنا مع وجود الماء لكن هو عاجز عن استعماله لانه لا يعلم ايهما. فالصحيح نقول بانه ليس عليه اعاده، لكن المذهب انه وجبت عليه اعاده الصلاه لانه تيمم ومعه ماء طاهر بيقين. وهذا الذي قاله الرافعي رحمة الله على الأئمة جميعا. وفي البيان العمراني في وجه نقله أنه لا إعادة عليه. وأنا أميل يعني ممكن يعني ليس لنا أن نميل، لكن القول الثاني أنه ممنوع عنه عجزا فلا إشكال فيه، لكن إحنا قد بينا. نعم أنا قصدت بين لك أنه سيأتي بالحالة الثالثة ويقول بول، هو ايش تفرق ازاي؟ لان هو ماء متنجس يعني. هو ماء لكن الثاني بول ليس ماء. ماء نجس هو كانه ماء تنجس. هي بس انا اردت ابين لك الفرق. وقال وقيل ان قدر على طاهر بيقين فلا. يعني ايش هذه بقى؟ يعني عمو يعني انت الان عندك اناءين، واحد طاهر واحد فيه نجاسه او متنجس، وانت قاعد ايوه لا قاعد على شاطئ البحر، انت الان على شاطئ البحر وعندك الاناءين والكلب راح تنجس لك واحد فيه وانت لا تعرف، فعندك يقين ام لا؟ هو هنا ايش بيقول؟ وقيل. يعني ايش وقيل؟ ان قدر على طاهر بيقين فلا. فلا ايه؟ فلا يجتهد ويستخدم الماءين كانه يستخدم اليقين الطاهر، ومع ذلك هو ضعف القول. إذا ليس يعني يريد أن يقول إيش الإمام؟ لا يريد أن يقول يريد أن يبين إنه لا يجب عليه إن وجد طاهر بيقين أن يترك الاجتهاد ويستخدم الطاهر بيقين. لا كده أنت قلتها تاني. هو يريد أن يقول إنه لا يجب عليه إن وجد واقف على البحر، طب أترك الإناءين والاجتهاد اللي أنا القصة دي كلها وأروح البحر، يجب علي أفعل ذلك؟ هو يقول انه قيل على انه قول ضعيف، اللي ايش ان قدر على طاهر بيقين فلا يجتهد. يعني كان يريد ان يلزمه انك لو وجدت طاهر بيقين اترك الاجتهاد ولابد تذهب لليقين. هو ضعف هذا القول، انتبه لان هما القولان في المذهب، وجعل القول انه لا يلزمه ان وجد نفسه عند البحر وفي ماء طاهر طهور بيقين ان يستخدمه ويترك الاجتهاد، لا يلزمه ذلك، بل له ان يجتهد ويترك ماء البحر مثلا اللي بيقين. طب لماذا هذا الخلاف وأدلته ايه؟ دي مسألة مهمة تبين انا لان فيها خلاف وخلاف قوي. هذه المسألة قال ايش؟ ايش طيب؟ انا مستعجل يا حبيبي، انا قلت لك من اول ان الطاهر معنى الطهور من اول ما تكلمت، ما ده فانتهى لك انت ليه بقى مش انا بقى. ما هو انا حبيبي اشتقلك بس هو يقصد ايش بيها؟ هو يقصد الطاهر هنا الطهورية العامة، يعني ان هو شنو بينك مش الطاهر الاصطلاحي بس، ما تزعجش نفسك بيها. فهنا حتى ايش يعني انت واقف على شط النيل وفي نيل الان، تجتهد ام لا؟ يلزمك لك انك تجتهد؟ نعم لك ان تجتهد. طيب او معك اناء ثالث متيقن الطهاره، بلاش النيل، عندك اناءين واحد طاهر واحد نجس واحد ثالث متيقن الطهاره، هل يجب عليك أنك تذهب المتيقن للطهارة وتذهب؟ هذه محل خلاف في المسألة المعتمد، وأنا فيها نظر لعلمك يعني لما دقة النظر فيها. لا لا لا لا أنا سأبين لك. قالوا أنه إيش؟ قالوا هو طبعا الذين قالوا يستخدم الماء ولا يجتهد لأنه يجوز له أن يؤدي الفرض بيقين، يستخدم الماء الطهور اللي هو بيقين. يجب عليك الذين قالوا بقرض القول المضاعف، لانه اقصد يجوز له ان يستخدم ان يؤدي الفرض بيقين. طيب انا ساشرح من اين ياتي الخلاف كده، من اين ياتي الخلاف الخلاف الآن بأنك عندك ماء، أنت الآن على شاطئ النيل أو على شاطئ البحر، والماء البحر طاهر بيقين، وعندك إناءان أحدهما طرح أنه نجس. المعتمد أنك لك أن تجتهد، ولا يلزمك أنك تذهب إلى ماء البحر تتوضأ منه، فتجتهد وبأي صورة من الاجتهاد وتختار، فأنت تركت اليقين بغلبة الظن والاجتهاد. هم قالوا لا يلزمك، مع أن في ماء يقين قالوا لا يلزمك، تجتهد وتزهق ولا يلزمك أنك تذهب لماء البحر تتوضأ. قول آخر لا، قال عندي ماء بيقين طهور، لماذا أتركه وأجتهد مع احتمالية الاجتهاد هذا فيه خطأ؟ طب هل يلزمني؟ قول الضعيف في المذهب أنه يلزمك، يلزمك أنك تستخدم الماء الطهور بيقين ولا تجتهد. لذلك قال إن قدر على طاهر بيقين فلا، يعني لا يجتهد. أما المعتمد فقالوا يجتهد، قالوا له أن يجتهد. طيب كل واحد له قول أو له دليل. يا الذين قالوا أنه لابد لهم يستخدم الماء بالطهور بيقين ولا يجتهد، قاسوه على المكي بعدم اجتهاده في القبلة، الذي في مكة ويرى عين الكعبة فليس له أن يجتهد في القبلة، لأنه عين الكعبة عنده بيقين فلا يجتهد في معرفة القبلة، ويلزمه أن يصلي إلى اليقين وعين الكعبة ولا يجتهد. فقالوا هذا أيضا معه ماء بيقين طهور فيلزمه أن يستعمله ولا يجتهد في الماء الذي هو في شك بين طاهر أو نجس. هذا إيش دليل من قياسا الذين قالوا بالوجوب. طيب الذين قالوا لا يلزمه ذلك أتوا بدليل يعني من بعيد حقيقة سنبينه، وردوا على أصحاب هذه الدليل. أولا قالوا بأن الصحابة رضوان الله عليهم كان يأتيهم الخبر يعني أو الحكم الشرعي، كما من أحد الصحابة مثله يقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الحوم الحمر الأهلية، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى إلى اليوم إلى الكعبة ليس إلى بيت المقدس. فالصحابة كان يأتيهم الحكم الشرعي من صحابي مثله، وقد يخطئ الصحابي أم لا؟ قد يخطئ، ومع ذلك كانوا يقبلون الحكم الشرعي من الصحابي مثله مع قدرته على الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستيقن منه الحكم، وهو أصلا الذي ينقل الشرع. فقالوا إذن، ومع ذلك كانوا لا يفعلون ذلك، فكانوا يقبلون احتمالية الخطأ أو الاجتهاد من الصحابي ويعملون به مع إمكانيتهم يذهب لليقين. فقالوا إذن نعم، هذه نفس مسألتنا، لأننا يجوز لنا أننا نجتهد مع وجود اليقين الموجود. مايك مفتوح. قالوا نرد على قياسكم في المكي، قالوا بأنكم نعم هو خبر الأحاد، يعني مش مسألة خبر الأحاد بقى اللي في زماننا الآن، لأن هما ما كانش عندهم خبر الأحاد، هما كان عندهم إنه النبي موجود صلى الله عليه وسلم فكان يستطيع أن يستيقن، ولا ولا ولا يعني لو أراد يستيقن سيستيقن، ومع ذلك هو أخذ بالظن. نعم. الأمر الثاني ردوا على من قالوا بقياسا على القبلة للمكي، قالوا في هذا قياس مع الفارق. إيش الفارق؟ قالوا القبلة هي جهة واحدة، فمن كان في مكة وراء الكعبة من العبث أن نقول له تجتهد، أي اجتهد في هي القبلة هي جهة واحدة. لكن المسألة في معنى الآن الماء الطهور عندنا في جهات متعددة، هو مش ليس كالكعبة، يعني الكعبة لو رآها عينا كيف يجتهد فيها؟ ما يجتهد، ما عندوش غير مكان واحد لابد يذهب إليه. فقالوا أما الماء له جهات متعددة، يعني فالقياس فيه قياس مع الفارق، ما يقاس المكي في رؤية الكعبة مع وجود اكثر من مورد للماء في حالتنا هنا، فهنا مش بيتكلم في شيء واحد، لا ده بيترك شيئين ويذهب لثالث. فلذلك قالوا هذا القياس تقيسوه على الكعبه قياس مع الفارق. فلذلك لنا ان نجتهد مع وجود الماء المطلق، لكن لا شك نقول بان يعني الخلاف في المذهب والمعتمد انه له ان يجتهد، لكن انطلاقا لوجود الماء فيما اظن طبعا تحتاج لتحقيق اكثر يعني، لكن احنا المنهج هذا يكفي او اللي احنا فيه يعني فيه على انه لا شك ان الاولى ان يستعمل الماء اليقين لاحتماليه الخطا في الاجتهاد. لكن هو الاشكال نلزمه او لا نلزمه، هنا المساله كلها على المذهب لا نلزمه، لا نلزمه لذلك. والقول الضعيف اننا نقول له قالوا لا يجتهد ويستعمل الماء اليقين. والحق قول الثاني اقوى في الـ في الـ في الـ يعني نقول في التطبيق. نعم هو المساله كمان عندك يقين، فلماذا تترك اليقين وتذهب للمساله؟ يعني هو استنباطه من خبر الصحابه ايضا فيه نظر، لان الصحابه كلهم عدول، فنقله للصحابه هو نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه. بل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما غاب عنه، وانظر بقى غاب عنه، وطبعا هذا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مساله الطاعون ده مش عمر فقط، ده قال له اهل بيعه بدر واحد والرضوان، واتى بالمهاجرين واتى بالانصار وجمع وما احد عنده فيه خبر. ثم ياتي عبد الرحمن بن عوف من حاجه كان يقضيها بعد ما خلاص المساله ما احد من الصحابه ياتي هو بالخبر، فغاب خبرا عن كل هؤلاء الأكابر والأماجد وكل هؤلاء، ومع ذلك قبلوه. قبلوه طبعا هذا يعني توضيحا، لكن النبي لم يكن موجود صلى الله عليه وسلم، لكن لأنهم كانوا يرون أن كلهم عدول. ففي نظر في هذا الدليل عندنا في أصحاب القول أن يقول بأن الصحابة تركوا الذهاب من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا بقول الصحابة، لأنه كان معتد من قولهم هو في منزلة نقل عن النبي هو قوله. فكانوا يسألون ماذا كان النبي، كيف يصلي، كيف يذهب إلى عائشة، يسألون كيف يتوضأ أو كيف ينام، ماذا كان يفعل، وكانوا يقبلون القول. ففيه نظر تشك بأن المسألة يعني قد بيناها، لكن قول الذي هو ضعف فيه ما فيه من القوة. يسمع الثالث يعني يسمع على عين الكعبة، قلنا لأن الكعبة لا جهة واحدة، من الكعبة جهة واحدة فلا يعني من العبث أن تقول لو رأيت الكعبة لك تجتهد. يعني عندك ماءين وماء ثالث، فدي مش شيء واحد، يعني هو بيشتهد في شيء واحد الان في رؤيه الكعبه، اما انت بتشتهد في اكثر موارد متعدده. فالقياس هنا ليس هو نفسه اصاله، وحتى المثال فيه نظر. لكن لو قلنا بانك معك المتيقن، هي قلت النزاع كله حتى ما استضيفك يعني اطيل اكثر من ذلك، النزاع كله هل يوجب او لا يوجب. هو الاشكال ان القول الثاني منعه من الاجتهاد، ومعنى نمنعه يبقى اذا لو اجتهد لا تصح وضوء ولا صلاته، انه يلزمه ايش؟ انه يستخدم الماء الطهور. لكن المعتمد انه لا يلزمه، فان اجتهد وترك الماء الطهور له ذلك. هو القول بعيد، لو ابطلوا قيامه وابطلوا قيامه ان هو بيقين الفحل اللي بيكون هو مطهور، فكيف يمكنون ان هو اجتهاد هو يقين الفحل؟ ما هو لأنه قادر على تأدية الفرض بيقين، فهو يعني بيقول له لا أنت لابد تؤدي الفرض بيقين ولا تذهب إنك تؤديه باشتباه، هو ده مقصده. نعم له ذلك، قال لا نلزمه بذلك. نعم طبعا الأصح عندنا جواز التحري، عشان أنا بيانته الأصح عندنا في المذهب جواز التحري مع وجود حتى الماء اليقين. طيب لكن طبعا قالوا استعمال الطاهر بيقين احتياطا هذا الافضل. ما هو معنى قول جواز التحري؟ هو ذلك، هو ده الاجتهاد. لكن قالوا استعمال اليقين بطاهر احتياطا هو الافضل لا شك. قال والاعمى كبصير في الاظهر، يعني حكم الاعمى كالبصير في مساله الاجتهاد، يعني ان استطاع الاعمى ان يجتهد يعني يتذوق او انه يعلم او استطاع، كما ان الاعمى ممكن يتحرى وقت الصلاه، قالوا ممكن بالامارات انه يستطيع ان يعلم، وانه وهم هنا يرون في الماء أنه ممكن يشم ممكن يلمس، فقد يعلم أن الماء فيه من الطهور ومنه منه النجس، فقالوا هنا حكم واحد. وقول ثاني عندنا أن الأعمى لا يجوز له الاجتهاد لفقد البصر، كما أنه لا يتحرف القبلة، ما يستطيع أن يتحرف القبلة ولا في دخول الوقت صحيح، لأنه كان من المكتوب كان يأتيه الرجل يقول دخل الوقت ويؤذن أذن، فلذلك هو كان يقلد في ذلك. طيب هم أيضا هذا الاجتهاد اللي قلناه في الأواني عندنا يقاس على الاجتهاد في الثياب، يعني لو واحد عنده ثوب طاهر وثوب نجس خذوا ما قلناه كله في الأواني، إن لو عندك ثوب طاهر وثوب نجس وأنت تريد تلبس الآن أحد الثوبين للتصلي فنفس المسألة في الاجتهاد. نعم يتحرى بسؤال المبصر، نعم هذا هو يعني سيسأل سيقلد مبصرا في ذلك. بس أنا بشوف ثوب متنجس ثوب نجس، لا لسه في الحالة الأولى طاهر ولا متنجس أو نجس، هو الثوب سيتنجس ما عندناش ثوب نجس ما فيش، لكن احنا لسه في الحاله الاولى اللي هي طاهر ونجس او متنجس يعني. نعم فهم يريدون يقولوا ان الثياب كالاواني في هذه المساله. قال او ماء بول ماء وبول لم يجتهد على الصحيح. قال هنا الامام نعم ما هي دي الحاله الثانيه وسياتي الثالثه. قال او ماء وبول لم يجتهد على الصحيح، وبين ليش في المذهب قالوا الشراح كما قلنا في الاجمال، قالوا في فارق بين الماء المتنجس له اصل في الطهاره والماء والبول ليس له اصل في الطهاره، وقالوا لو كثرت البول ببول لن يطهر ابدا، لكن الثاني لو كثرته ممكن يرجع للطهاره مره اخرى، ببول لا يطهر ابدا. ليش ببول؟ ما بالعكس لو كثرت بول ببول، يعني لو جبت بول على بول على بول وجبت ان شاء الله 20 قله من البول هيظل بول نجس فما فيش فيه، فبالتالي لا ينكرون لذلك قال لا يجتهد، لا يجتهد. طيب وقول ثاني عندنا يجتهد، لكن المعتمد انه لا يجتهد، يعني لانهم يقولون في القول الثاني البول كالماء بعد تنجيسه، لكن حقا انه البول يفارق الماء المنجس، والمعتمد بانه وده قول طريقه البغداديين او البخادده قالوا قولا واحدا لا يتحرى بين ماء طاهر وبول، لا يتحرى بينهم. قال بل يخلطان ثم او يخلطان، عندكم تشديد ولا لا؟ يخلطان، بل يخلطان ثم يتيمم، يعني لابد هنا ثم يتيمم، يعني يتم الخلط اولا حتى يفقد الماء، ان يكون كل يتاكد النجس ثم يتيمم وليس معه ماء متيقن بطهاره حتى يصح التيمم عندنا ولا يعيد بذلك. لذلك قالوا لو تيمم قبل ان يخلط يعيد، وقلنا فيها نظر لكننا بينا حتى والصحيح انه جاز التيمم حتى بلا اعاده في ذلك. خلاص ماشي بقى هذا امر اخر، انت تكسره الان هتصاب بقى كلتين ثلاثه اربعه ده موضوع اخر، لكن هذا ليس اللي نتكلم عنه، احنا نتكلم عن اناء بول واناء ماء، هل نجتهد؟ قالوا لا يجتهد على الصحيح. ليش؟ لم يجتهد على الصحيح. طيب ماشي، ما انا قلت في قول ثاني، مش قلت ان في قول ثاني قالوا بان الماء البول كالماء الذي تنجس، وقلنا ان هذا ليس المعتمد، تروحوا فين تاني؟ قال كده صح؟ لا قال على الصحيح، يعني معناه الخلاف ضعيف. لا انا عيدها بقى كل الكلام ده، قالوا يخلط عشان يضيع الماء يبقى ما نجس ثم يتيمم. يبحث عن ما هو ما، لا دي مسألة أخرى مش المقصود صح، يبحث دي موضوع تاني، يعني مش دي المعنى الآن، ده معنى إنه ما عندوش غير ماء، علم إن في ماء طهور أو طاهر يعني وماء وبول، فقال يتحرى لا قبل ما يتحرى. الثالثة بس حتى ننتهي منها، قال أو ماء ورد توضأ بكل مرة بكل مرة، أو ماء ورد توضأ بكل مرة كأنه لا يجتهد، انتبهوا هنا مش محتاج انه يجتهد، يعني كأنه لا يجتهد يتوضأ بهذا مرة وبهذا مرة. نعم ماء ورد خلاص هو مش طهور، نعم ما عنده ماء ورد، ماء مسك ماء زعفران وماء، قال يتوضأ بكل منهما مرة. مش لا يحتاج، ليش ما لا يجتهد؟ لأنه في الأول سيجتهد عشان فيه نجس وماء فلابد يظهر أحدهم، لا لكن هنا يتوضا بهذا وهذا لا يحتاج انه يجتهد لانه في الاخر سيصيبه وضوء يقين بانه توضا بماء طهور. هو طبعا كما قلت بعضهم تعرض لاشكاليه النيه انه لما يتوضا بهذا وهذا فعنده اشكال من جهه النيه، النيه مش لازمه في كل واحد انه ماء لانه لم يجتهد. هو لما اجتهد في الحاله الاولى فاصبح غلب ظنه ان ده الماء فتوضا به بنيه، لكن في حاله الماء مع الورد سيتوضأ مرة ومرة، فقالوا بأن النية ليست جازمة بكل مرة أن هذا ماء. تفهمين ولا مش فاهمين؟ كما أنه توضأ بغير اجتهاد، كأنه هاجم على الماء وتوضأ. لا هو كلامه هو كلامه يريد أن يقول لك إيش؟ الاجتهاد ثانية، ما انا عارفك ما فهمتهاش او مش هتفهموها كده، هعيدها عشان كده بعيد. في الاجتهاد انت اجتهدت لتخرج الطهور من النجس، فاصبح غلبة ظنك ينزل منزلة اليقين، وانت لما توضأت على ظنك بان هذا ايش؟ ان هذا الماء الطهور. لكن في الحالة التي معنا انت قلت لو لا تجتهد توضأ بهذا مرة وبهذا مرة، انت في كل مرة ليس عندك يقين ان هي مش جازمة ان الماء اللي هنا هو ده الطهور، بخلاف المره الاولى اللي اجتهدت فيها واخرجت احد المائين انت عندك خلاص نيه ان هو فلذلك قالوا هنا النيه غير جازمه. فهذه كانه هجم على الماء بدون ان يجتهد. لو افتكروا في الحاله الاولى انه لما قلنا له لما قلنا انه لو هجم على الماء بدون اجتهاد وتوضا واصاب فنقول الاصابه غير صحيحه، هذا اشكال وليس المعتمد. انا ابين لكم اشكاله بانه بان هذا لا يصح، قالوا النيه ليست جازمه فلا يصح الوضوء فيه كما قالوا. هم ردوا علينا أو أصحاب ردوا في المذهب قالوا هنا لما أمر بالاجتهاد في الحالة الأولى وهو لم يجتهد فلم يعذر. الأولى اللي هجم على الماء احنا أمرنا بالاجتهاد فلما لم يجتهد لم يعذر، لكن لما لم يؤمر بالاجتهاد في الحالة التي معنا فإذا هو يعذر في ذلك. يعذر في ذلك لأنه لم يؤمر بالاجتهاد، هناك أمر بالاجتهاد وهنا لم يؤمر بالاجتهاد. وقالوا هنا التردد في النية اغتفر للضرورة، قالوا التردد في النية اغتفر هنا في الضرورة. كمثل إيش؟ كمثل من نسي صلاة من الصلوات الخمس. يعني واحد راح خلص اليوم وهو تذكر في صلاة ما صلهاش لكن نسي أي صلاة، بنقول له إيش؟ صلي الخمس صلوات بتاعت اليوم. يعني جه اخر اليوم قال في صلاه ما صليتهاش، هي الظهر ولا العصر ولا المغرب، انا فاكر في صلاه لم اصليها. قلنا له ايش؟ صلي الخمس صلوات وانت لا تدري ايهما الذي نسيتها. فقالوا هنا اغتفرت النيه الجازمه لان هنا في ضروره لابد ان يصلي، فقالوا هنا في ضروره لابد ان يتطهر، فقالوا اذا هنا اغتفرت النيه او التردد، مش اقول النيه، التردد في النيه للضروره فصاله بذلك. فكذلك هنا اغتفر للضروره. قال وقيل له الاجتهاد، يعني القول الضعيف الضعيف قيل له الاجتهاد كالماء الطهور مع المتنجس، يعني يجتهد فيه ولأنه له ذلك. وقال وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر، يبقى إذا قلنا بالاجتهاد واستعمل ما ظنه أراق الآخر، فإن تركه وتغير ظنه حمكم الله لم يعمل بالثاني على النص. هذه اللي انا كنت بتكلمها في اول المبحث، يعني بعد ان اجتهد قالوا له ايش؟ انت اجتهدت الان وتبين لك احد المائين هو اللي طاهر. قال له ايش؟ واذا استعمل ما ظنه اراق الاخر، المفروض انه يريقه، طب ما اراقوش وتركه. قال فان تركه وجاء وقت الصلاه الثانيه فاراه واحدث فاراد ان يتوضا فاراد ان يجتهد، قال فان تركه وتغير ظنه، يعني اجتهد بظن جديد. قلنا هنا الاجتهاد لا ينقض اجتهاد في هذه المسألة. قال ايش؟ لم يعمل بالثاني على النص. لم يعمل بالثاني على النص، يعني ايش هنا؟ انه هذا قوة، لانه لا يصح له ان يجتهد اجتهاد ثاني. لذلك هم قالوا له في الاول ارمي الماء حتى ما تجتهد، لكن لو هو ترك واراد ان يجتهد، ما دي اللي قلتها في الاول، الاجتهاد لا ينتقد اجتهاد. وقلنا ان سيدنا عمر قال هذا على ما سبق، قضينا على ما سبق وهذا نقضي على ما ياتي او على ما نحن فيه، انه لا ينقض الاجتهاد الاجتهاد. وهم الزموه قالوا لا ينقض الاجتهاد الاجتهاد إذا ليس لك أنك تشتغل مرة أخرى وتنقض، لأنك أنت لو نقضت معناه أنك أنت بتقول أنك صليت بماء ناجس. قبل ذلك أيضا وكأنك يعني، وإيش الإشكال كمان؟ لأنك لم تغسل ما أصابك من نجاسة بيقين، فذلك قالوا له لا يجوز أن يشتغل مرة أخرى، وهذا نص. طبعا ابن سريج كما بينا بقى في المقدمة أخذ بقول المخرج وقاس قول الشافعي في القبلة، وجعل قول المخرج في المسألة على أنه يجوز له أن يشتغل مرة أخرى، ولكن المعتمد لأن ليس له ذلك، وبينا شرحناه حتى ما نعيد مرة أخرى، قياسا على الاجتهاد في القبلة، وضعف الأصحاب ذلك ولم يعملوا بهذا القول، وإن كان قول المخرج. وقالوا أنه في فارق فيها، أن هذا ليس نقد الاجتهاد بالاجتهاد، ولكنه هنا هذا نقد الاجتهاد بالاجتهاد. قالوا بل يتيمم بلا إعادة في الأصح، يبقى هنا لو جاء الوقت الثاني وظن بأنه انتبه، لأن الاجتهاد سيتغير، لا يستخدم الماء، يلقيه ويتيمم. يعني انغلب على ظنه بأنه أن هذا الماء ليس الطاهر بل هو النجس، لا يستخدمه، يلقيه ويتيمم. قال ولا إعادة عليه في الأصح، يعني لا إعادة للصلاة الثانية لتيمم بها، لا يعيد بذلك. يعني إذا تبين له بعد الاجتهاد الأول أن الماء اللي موجود هو ليس الماء الطاهر هو النجس، لا يستخدم الماء، يلقيه ويتيمم بذلك، لأن الاجتهاد لا ينتقد باجتهاد ولا يعيد. وفي قول الثاني لكن ليس الأصح أنه يعيد، لأنه معه ماء طاهر بحكم اجتهاد، وبيجتهد مرة ثانية وقال إن هذا الماء هو الطاهر، فقالوا يعيد، والصحيح انه لا يعيد. الصحيح انه لا يعيد. الثانيه خلاص الاولى انتهت، ده هو الثانيه كانوا يعيد انه تيمم مع وجود اجتهاد بماء طاهر. فهو لما اجتهد الاجتهاد الثاني ان في ماء طاهر، قالوا لا ينتقد، تلقي وتيمم، فبعضهم ولا تعيد، هذا المعتمد. لكن في قول لا يعيد، لانه لما تيمم كان عنده اجتهاد بانه في ماء طاهر، وان كنا لم نعمل به لكن في اجتهاد، لكن الصحيح انه لا يعيد. صحيح انه هو لا يعيد. طيب لكن قال ايش؟ ولو اخبره، انا عايز هذه ننتهي منها، بس ان هذه يعني تبع المساله حتى نقف على شيء. قال ولو اخبره بتنجسه مقبول الروايه، يعني دلوقتي الان انت اجتهدت ولم تستطع ايش ان تعلم اي لما اين طاهر واين نجس، لكن جاءك من اخبرك ممن هو مقبول الرواية. مين ده مقبول الرواية؟ في فرق بين مقبول الرواية ومقبول الشهادة. احنا نتكلم هنا عن الرواية. يعني لو جاءك مقبول الرواية يبقى المرأة تقبل. العبد لا يقبل. انا بقول الرواية، انتبه. الأعمى يقبل. لانه دي رواية. ايوه ممكن يقول لك انا شممت الرائحة، هذا رائحة النجس هذا. الأعمى. وهذا الطاهر. يبقى ممن يقبل رواياته وجاء أحد يقول لك انتبه بس أن هذا الطاهر وهذا النجس، قال ممن مقبول الرواية ولم يقبل الشهادة، قال الرواية، لأن طبعا الرواية أوسع في هذه المسألة من الشهادة، لكن طبعا يحتاج عدالة أيضا. لكن المرأة، العبد، الأعمى، الكافر، إيش رأيكم؟ لا يصح. يبقى الكافر لو أخبرك، لو واحد كافر قال لك ده الماء ده هو اللي طاهر، لن تقبل. الفاسق ايش الفاسق مقبول الرواية؟ الفاسق غير مقبول الرواية. طيب مجنون، طيب صبي لا يقبل، صبي لا يميز، صبي لا يميز قطعا. المميز على الأصح عندنا لا يقبل في الرواية، على الأصح عندنا. طيب إذا جاءك مقبول الرواية، لكن ليس هكذا، ده لابد. قال لك الشيخ، قال ايش الامام؟ ويبين السبب. يعني يقول لك ايش؟ رايت الكلب يبول في هذا الاناء، او رايت الكلب يشرب من هذا الاناء. فهنا يبين لك السبب الذي يرجح لك به الماء. لذلك قال وبين لك السبب. لاول شيء ان ياتيك مقبول الروايه ويبين السبب، او قال او كان فقيها موافقا اعتمده. يعني الان جاءك فقيه، لا هو مستلزم المذهب، لكن هو انتبه ما وانا ضد قال موافقا. ليش؟ لانك لا موافقا لان على حسب المساله. يعني مثلا الحنفي لا يقول بالقلتين وانت تقول بالقلتين. طبعا ويوافقك في هذه المساله. طب خلينا نقول المالكي. لو قلنا بان المالكي لا يرى نجاسه الماء الذي بلغ فيه الكلب مثلا وانت ترى نجاسه الماء, فهنا ذاك وقال او فقيها موافقا اعتمده. لا اعتمده, اعتمده ايوه اعتمده, اعتمده نعم اعتمده نعم نعم. فهو ايش؟ فهنا ليس فقيه فقط, لابد تسأل قد يكون فقيها لكن ترى هل هو يوافقك في هذا ام لا يوافقك, ممكن يخالفك. فأنت الآن لن تستطيع أن تأخذ هذه المسألة بقوله. وطبعا هو قال فقيها ليش؟ احترز عن العامي. الأول قال مقبول الرواية بشروطها أن يخبرك مع سبب, لكن الفقيه ما لم يقل سببا فقيه, ترى طالب علم أو فقيه أو غير ذلك. لكن هنا قال موافقك. ليش؟ لأن ممكن احترز عندنا كالحنفي في مسألة التنجيس. ده الحنفي يرى الماء المستعمل نجس وانت ترى الماء المستعمل ليس بنجس, فهنا لابد ان ان ان ايش ان تعلم ذلك. قال ويحل استعمال كل اناء طاهر. هذه الاناء وهذه نقف عندها, وكل اناء طاهر اللي مساله الاواني ان شاء الله هذه كويس. هذا مساله الاواني تكرا انتهينا الى حد ما الحمد لله يعني من هذا الجزء, ولله الحمد علينا ولله الفضل منا على نقف عند مسألة الأواني. وهذه إن شاء الله تكون الأسبوع القادم ونكتفي بهذا القادر. تغير البث في طعم أو لون أو غير. يعني قلنا عندك تغير لو كان بنجس إجماعا يكفي أحد الأوصاف الثلاثة. وقعت نجاسة تغير بنجاسة فإجماعا يكفي يكفيك واحد احد الاوساط الثلاثه. لكن لو تغير بطاهر الاصح من يكفيك احد الاوساط الثلاثه, والا عندنا ثلاث اقوال اخرى غير هذا القول. قول ان لابد اجتماع الثلاثه, وقول اللون فقط يكفي, وقول الطعم مع الرائحه فقط. اصبح اربع اقوال. لكن الاصح في المتغير بطاهر ان يكفيك احد الاقوال الثلاثه, لكن ليس اجماعا في النجاسه, لان عندنا ثلاث اقوال اخرى غيره يبقى اربعه, بان قول ان لابد من اجتماع الثلاثه اجتماعهم وهذا ضعيف, وقول ان اللون يكفي انه يبين, وقول بان الطعم مع الرائحه. ولكن الصحيح الاصح يقول قول الاول احد الانواع الثلاثه يكتفي بذلك. نختم الاول التسجيل. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.